أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال والعاملون عليها أي لهم ولاية في هذا كما سيأتي بيانه. المسألة الأولى ويجب على الإمام جمعها، يعني من أعمال ولي الأمر ومن أعمال ولي الإمام أنه يقوم بجمعها، بل إن هذا يجب على الإمام، يجب على الإمام أن يقوم بجمعها. ودليل الوجوب قول الله تعالى، ودليل الوجوب قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة، فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجمعها وأن يأخذها من أموالهم. والدليل الثاني قتال أبي بكر مانع الزكاة لما منعوها إياه بما يدل على وجوب تحصيلها على الإمام، بما يدل على وجوب تحصيلها على الإمام ووجوب دفعها له وإلا لما تكلف أبو بكر أن يقاتلهم وما تجوز مقاتلة المسلم إلا بحق، الدليل الثالث لما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها قلت وصح مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وفيه دلالة صريحة على وجوب دفعها للإمام. ولا يعلم لأقوال هؤلاء الصحابة لأقوال هؤلاء الصحابة من مخالف، بما يتعين دفعها إلى الإمام. الدليل الرابع ولما يتحقق. شريف تولى هذه المهمة سلمك الله. ولما يتحقق من جمع الإمام لها من مصالح كثيرة، من ذلك أن من الناس من لا يعلم بوجوبها وأنصابها، وأن من الناس من يجب في حقه من التعزير، وأن من الناس من يجب في حقه من التعزير، كما جاء في الحديث: فإن آخذوها يعني الزكاة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، والتعذير لا يكون إلا من ولي الأمر. لا يجوز لغيره أن يعذر، الذي له ولاية هو الذي يعذر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تنبهت إلى وجه الدلالة من الدليل الرابع، لأن هناك مصالح وأمورا شرعية واجبة تجب في الزكاة، كالتعذير في حق من لم يدفعها بأخذ شطر ماله، وكتعليم من لم يعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو. فإن وجب تعذير هذا، وجب أن يقوم الإمام بماذا؟ بجمعها، لأن التعذير لا يكون إلا منه. يبقى هذه أدلة أربعة على وجوب ماذا؟ دفع الزكاة، أو على وجوب جمع الإمام الزكاة. هذه أدلة أربعة. الدليل الخامس لما مضى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يقوم بتوكيل الصحابة في جمع الزكوات، فقد صح أنه وكل عمر ووكل غيره، ولم يثبت أنه ترك ذلك، لأمر الناس بما يدل على وجوب دفعها له. شبهة وجوابها. ولمن؟ شبهة وجوابها. وقد يستدل بعضهم بالآية: وفي أموالهم حق معلوم، على جواز أن يدفعها المرء بنفسه، قلت: وليس في الآية دلالة صريحة على هذا، إنما الآية نص في وجوب الزكاة، وليس فيها أن المرء يجب عليه أن يدفع زكاة بنفسه. فرع ويجب على الرعية دفعها للإمام، لأنه إذا وجب الأول، أي إذا وجب على الإمام جمعها وجب من باب أولى على الرعية دفعها إليه، ولما سبق معنا من أثر عبد الله بن عمر: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم. مسألة: شروط العاملين عليها. الشرط الأول: الإسلام، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأحمد رحمه الله، إذ لم يشترط الإسلام، أي الإمام أحمد، وإنما اشترط الجمهور الإسلام. واستدلوا على هذا الشرط بأن جمع الزكاة ضرب من ضروب ماذا؟ قلت أنا أول الدرس ضرب من ضروب الولاية، قلنا والعاملين عليها دل على أن لهم ولاية على الناس في هذا، يطاعون، صحيح؟ طيب، لقوله والعاملين عليها، ففيه نوع من أنواع الولاية، والولاية لا تكون إلا لمن؟ لمسلم، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واضح؟ يبقى هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: إنكار عمر على أبي موسى توليته الكتابة نصرانيا. نعم، أخونا زكي جلال يخرج لأهله، أخونا زكي ابن جلال يخرج لأهله، ما موجود. فكيف بجمع الزكوات؟ الدليل الثالث هو دليل نظري: إن جمع الزكاة أمر تشترط له الأمانة، والكافر لا أمانة له، للحديث الصحيح: لا إيمان لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له. أما الإمام أحمد فاستدل بقوله والعاملين عليها، فقال: وهذا عموم يشمل المسلم وغير المسلم، ولكن المذهب الأول أولى وأرجح، لأن هذا العموم يعارضه عموم أقوى منه، يعارض عموم أقوى منه. أين العموم الذي هو أقوى منه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، يبقى الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني علمه بأحكام الزكاة، العلم بأحكام الزكاة، وهذا الشرط يجب تحققه في الجباه. والصرافين، وقد دل عليه الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل. الدليل الثالث أن يكون أمينا، الشرط الثالث أن يكون أمينا على أموال المسلمين معروفا بذلك، الشرط الرابع أن يكون بالغا عاقلا، ودليل هذين الشرطين قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وذكر بعض أهل العلم شروطا أخرى ولكنها منقوضة، كمثل الحرية، يعني شرط أن يكون حرا، وهذا الشرط يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي، يبقى هذا يدل على أن الحرية ليست شرطا، وقوله استعمل عليكم عام يشمل هذا أيضا، بل إذا كان نصا في الولاية العظمى كان نصا من باب أولى في مسألة جباية الزكوات، هذا واضح، يبقى هذا الشرط ليس بذا لأنه يرد هذا الحديث. نعم يا الذي تقول هذا يا أحمد، ولك لما قلت بأحمد، لأنك تعلم أن اللفظ إذن على ماذا؟ على ظاهره، ما القرينة تصرفه، أما حديث التمس ولو خاتما من حديد هذا يصرفه ما جاء في الشريعة من النهي عن ماذا؟ عن لبس الحديد، أما ها هنا فما يصرفه؟ وقد حصل في التاريخ وتأمر الأحباش هذا كافور الإخشيد الذي أمس يقول فيه المتنبي من علم الأسود المقصي مكرمة آباؤه البيض أم أجداده الصيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد، وقد ملك مصر والشام تعلم هذا وصارت له دولة قوية، بل إن دولة الإخشديين ما كانت في أوج قوتها وعظمتها من بعد محمد بن طغ الإخشيدي كما كانت في عصر من؟ كافور. وحسبك أن يطمع فيما عنده المتنبي بما يدل على أنه كان عنده من الإقطاع ومن الولايات ومن المال، صحيح؟ يبقى إذن أنت طالب علم لا ينبغي أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلا أن تأتي إيه قرينة. والمثال الذي ضربت إنما هو مثال مع الفارق، إذ جاء في الثاني ما يصرف المعنى ولم يأتي في الأول، فقد وقعت الآن في محظورين. أمسك فالأعذار ثلاثة. يعني إذن لا يجوز، اسمعوا أحمد الآن سيقع. طيب إذن لا يجوز أن يولى العبد الحبشي، شوف الرجل هرب، ما هو معنى كلامك أنه لا يجوز أن يولى العبد الحبشي أي نوع من أنواع الولاية، والكلام هنا ليس على ظاهره إنما هو من باب المبالغة، صحيح؟ نقدت الأول بالثاني، ما ينفع هذا الإشكال، لأن الأصل صرف اللفظ عن ماذا؟ عن ظاهره. وأراك قلت جديدا الآن، ما قلت هذا في أول الكلام، يحسن الهروب حينا. ما عندك يا إبراهيم؟ أحسن، ولكن هل هو ابن أبزة ولا أبزي؟ طيب، لكن على العموم أرضى منك ما قلت فقد أحسنت. نعم يا أحمد. طيب الشرط الثاني الذكورة، وقد اشترط بعضهم الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ. وفهم بعضهم منه أن الولاية هاهنا عامة، ولكن يرد أن من الصحابيات من كانت تقوم على هذا من جمعها وصرفها بما يصرف هذا العموم، الدليل الثالث أو الشرط الثالث عندهم ألا يكون من قرابة الرسول، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض أقاربه منها كالعباد، ولكن يوجه بأنه منعهم من الأخذ منها لأن الزكاة لا تحل لآل محمد، فلا حرج في ويرحمكم الله فلا حرج في أن يقوموا عليها، ولكن على شرط ألا يأخذوا منها، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عليها بنفسه وكانت عنده في بيته، كما جاء في حديث حسن لما قال له كخن كخن، بما يدل على أنه جمعها فين؟ في بيته. فهذا يدل على جواز أن يقوم المحمديون أو آل محمد بجمعها وتخزينها، ولكن على شرط أن لا يأخذوا منها ويأكلوا منها. مسألة: كم يعطى العامل منها؟ مذهبان لأهل العلم، فذهب الشافعي إلى أنه له منها في حدود الثمن، وهذا مبني على رأيه في التسوية بين الأصناف الثمانية، يبقى كل صنف من أصناف الزكاة يأخذ ماذا؟ يأخذ ثمنا. أما الجمهور فقال يعطون منها ولو أكثر من الثمن، لأنه ليس في الآية، ليس في الآية ما يدل على هذا التحديد. قلت: ومرجع الأمر إلى الإمام أو من يقوم مقامه في تحديد ما يعطى هؤلاء وهؤلاء، ولكن على شرط ألا تفوت المصلحة الكبرى من وجوب الزكاة. ما هي المصلحة الكبرى؟ نعم، أن يعطى الفقراء، لقوله: خذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. فرع: العامل الغني. إذا كان العامل غنيا هل يأخذ منها؟ وفي قوله تعالى: والعاملين عليها عموم يدل على مشروعية دفعها للغني والفقير، لأن أخذه إنما كان نظير جهده وعمله وتفرغه، وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله. يعني رجل اشتراها بماله، يعني رجل دفع الزكاة مثلا بنت لبون، ثم بعد أن انتقلت لبيت المال رأى ولي الأمر المصلحة أن يبيع ماذا؟ هذه البنت اللبون، فاشتراها من زكاها، فهذا لا حرج عليه في أن يشتريها. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني، يعني بعد أن خرجت الصدقة للمسكين المسكين أهدى منها لمن؟ كأنه وجبت شاة مثلا، فأعطيت هذه الشاة لمن؟ للمسكين، فلما ذبحها المسكين أعطى منها للأغنياء، جاز لهم أن يأكلوا، ولا يعد عندئذ الواحد منهم قد أكل من الإيه. ما الدليل على هذا أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصل إلى بيته طعام كان يكون لبريرة صدقة أو على بريرة صدقة، ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هدية. واضح؟ وهذا تخصيص لعموم قوله إن الصدقة لا تحل لغني، وإن جاز أن يأخذ منها العامل الغني، وإن جاز أن يأخذ منها العامل الغني فليأخذ على وفق قول الله تعالى فمن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم لم أسمع. دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، لكن هو بعد أن استوفى الفقراء وبقيت فضلة للعاملين عليها وكان غنيا يأخذ. مسألة هدايا العمال، ولا يجوز للعمال أن يقبلوا هدايا حتى ولو لم يستشرفوها. لما صح من حديث أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. وهذا صريح في منع العمال من قبول الهدايا، ولما يكون ذلك ذريعة للتهاون مع الأغنياء، للتهاون مع الأغنياء في تحصيل الزكاة، والله المستعان. فرع ويستحب في جمعها الآتي: الأول الرفق بالممولين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الثاني الدعاء لهم، لقوله تعالى وصل عليهم، ولما صح أنه دعا لآل أبي أوفى. فصل: المؤلفة قلوبهم، المسألة الأولى أقسام المؤلفة قلوبهم. القسم الأول من يرجى إسلامه أو إسلام أو إسلام قومه، لما دل عليه حديث المسند أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه من شاء الصدقة ما كان بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. الحديث، ولما تألف به النبي صلى الله عليه وسلم قلب صفوان بن أمية، ويظهر من هذا الحديث أنه لا يشترط التسوية بين أقسام الزكاة الثمانية، وأن الإمام يعتبر بالمصلحة. القسم الثاني من يخشى شره ويرجى كف أذاه، ومن هنا شرط الحنابلة أن يكون سيدا مطاعا في قومه، لأن هذا الذي يصدق عليه ما شرطه من رجاء إسلامه أو إسلام قومه، أو هذا الذي يخشى شره. المسألة الثانية، هل سقط سهم المؤلفة؟ وقد قال بعض التابعين بالنسخ، ومن أشهرهم النخعي مستدلا بأثر الحسن أنه قال رضي الله عنه وأرضاه ليس اليوم مؤلفة، كما استدل بما فعل عمر من إسقاط سهمهم واعتبروا ذلك نسخا بإجماع الصحابة، من إقرارهم عمر في إسقاط سهم المؤلف. وذهب أحمد وغيره من أن الحكم باق لم ينسخ، قال أبو عبيد: وآية الصدقات محكمة، وقال ابن العربي: الذي عندي ابن العربي أنه متى قوي الإسلام زالوا، يعني لو كان الإسلام قوة زالوا، لا يوجد مؤلفا، وإن احتيج لهم أعطوا سهمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. صح عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قلت: إن التأليف ليس وصفا ثابتا، تأليف القلوب يعني، ليس وصفا ثابتا دائما، وإنما علق صرف الصدقة بالمؤلفة، فدل على أن تأليف قلوبهم هو علة الصرف، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن لم توجد منع. أما الحديث، أما أثر الحسن ليس اليوم مؤلفة، إنما هو وصف حال والله المستعان. فصل: وفي الرقاب. نعم. يمكن يدخل هذا في معنى المؤلفة، من يرجى ثبات قلوبهم على الإسلام أيضا فائدة، ومن يرجى ثبات قلوب الإيمان لضعف إيمانهم بدفع الزكاة لهم فهم في معنى الآية لا شك. يعني لو جاء رجل يهددنا اليوم بأنه حيتنصر إن لم يحصل على ماذا؟ على المال، وهذا قائم موجود. لو جاء رجل يهدد بمثل هذا بأنهم عرضوا عليه مالا ليفارق دينه ولا تعد، فقد لقيت أشكالا من هؤلاء، فهذا إن أعطيناه لثبات قلبه على الإيمان فلا حرج، ويجوز أن يعطى من الزكاة. نعم نعم نعم، وليس نسخة. بارك الله فيك. فصل: وفي الرقاب فائدة عزيزة. وفي آية الصدقات تفريق، وفي آية الصدقات تفريق بين الأربع الأولين والأربع الآخرين. اقرأ الآية جيدا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. شوف، قالت لل، وبعد ذلك قالت وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أتجد إن الآية فرقت بين الأربعة؟ إذ جاءت معهم باللام، وجاءت في الأربع الآخرين بحرف الجر في، بما يدل على أن هناك تفريقا في الآية بين الأربع الأولين والأربعة. طيب، فلقد عدل عن اللام التي جاءت مع الأربع الأولين إلى الفاء إلى في الظرفية التي جاءت مع الأربعة الآخرين. فاللام أفادت التمليك لأنهم مستحقون لذاتهم والمال لهم، فقير المال له ومستحق لماذا؟ لذاته. أما الأربع الآخرين فهم مصارف للزكاة فقط، المال لا يكون لهم، في الرقاب يكون لغير عشان يعتق، الغارمين يكون لغير عشان الدين، في سبيل الله يكون لغير عشان الجهاد، ابن السبيل يكون عشان للطريق. يبقى المال في حقيقته لا يصرف له، إنما يصرف لماذا؟ لدفع أمر عنه كالدين أو الغرم أو كذا. وإنما كان المال لغيرهم لا لهم، مسألة. وفي الرقاب وهما صنفان، الأول المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ ليخلص من الرق، ومنه قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفيه أثر عزيز عن عبد الله بن عباس قال وفي الرقاب يعني المكاتب، القسم الثاني وفي الرقاب يعني يشتري العبد من مال الزكاة ليعتقه. يبقى الأولان إن العبد يكون قد كاتب نفسه بنفسه، فنحن نعينه بالمال ليفتدي نفسه من الرق. أما الثاني فرجل معه مال للزكاة، هل يجوز أن يشتري به عبدا ثم يعتق هذا العبد؟ هذا في خلاف. طيب آخر جملة لعموم قوله تعالى وفي الرقاب وهذا عام يشمل من كاتب نفسه ويشمل كل عبد. وتفسير عبد الله بن عباس لها بالمكاتب لا يمنع من تفسيرها بالعموم، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العموم. لا يعد تخصيصا للحكم. فرع فك الأسير، هل يجوز استداء الأسير من مال الزكاة؟ قاله أحمد مستدلا بقياس الأولى، فإذا جاز دفع الزكاة لعتق الرقاب جاز من باب أولى دفعها لفك الأسير، لأن شأن الثاني أغلظ وأولى. أمسك القلم، واضح هذه المسألة؟ فإذا جاز أن ندفع الزكاة لنفتدي رجلا من الرق، يبقى جاز من باب أولى أن ندفع الزكاة لنفتدي رجلا من الأسر، لأن شأن الأسر أغلظ من شأن ماذا؟ الرق أغلظ من جهة، قلت وهو أغلظ من جهة كونه بيد المشركين، ثانيا تعرضه للفتنة، بما به لا يؤمن على دينه. وعليه فالقياس جري يدل على مشروعية دفع الزكاة لفك الأسير. واضح الآن؟ طيب، فصل في الغارمين، والغارم هو المدين، لكن هنا نكتة، من يستطيع أن يفرق بين الغارم والمدين؟ يلا، من يستطيع أن يفارق؟ لماذا الآية قالت والغارمين؟ قل يا أحمد. لذات البين، ده وجه. يعني إذا أنت لا ترى مشروعية دفع الزكاة لمن استدان لمنفعة الشخصية؟ ها غيره؟ قل يا أحمد راضي. يعني الغارم أخص من المدين، المدين عنده سعة، لكن الغارم في غرم، يعني في لزوم. ادخل هنا، ادخل هنا من ورا، في لزوم، تمام، لكن المدين ما في لزوم. وهذا بالرجوع إلى معنى كلمة الغارم، إن عذابها كان غرامة، يعني لازم لا يفارق صاحبه، كما سمي سمي غراما، العشق سمي ماذا؟ غراما. هات الفلوس، هات الفلوس روح. لا بعيد هذا. طيب هو أقرب مما قال أحمد. طيب ماشي، ما احنا متفقين أن الغارم أخص من المدين، كل هذا يلتقي مع مان. قلت والغارم أخص من المدين، ولذلك اشترط في الغارم شروطا. يبقى إذن هنا نأتي لمسألة، يشترط في الغارم شروطا لكي تجب الزكاة له. الشرط الأول أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، كما لو كان غنيا، كما لو كان غنيا قادرا أو عنده عروض يمكن أن يقضي به حاجته، يبقى هذا من جهة هو مدين فعلا، لكن من جهة أخرى لا يسمى إيه؟ غارما، لأنه عنده ماذا؟ عنده عروض، يعني رجل عنده سيارة وليس بحاجة إلى هذه السيارة، لأنه يمكن أن يستغني عنها، لكن هذه السيارة دي هي مصدر رزقه، كمن يملك سيارة إيه؟ أجرة مثلا، هذا يسمى غارما أم مدينا؟ غارما، وإن كانت عنده سيارة لكن ترى أن هذه السيارة لماذا؟ أن هذه السيارة داخلة في حاجته ليه؟ كما لا يلزم ببيع مسكنه، لكن لو عنده شقة تمليك مثلا يمكن أن يبيعها ليسكن في شقة بالإيجار فيقضي ماذا؟ الدين، لأن ما في حاجة إلى شقة إيه؟ طيب، لكن يبقى إذن أن يكون غنيا قادرا أو عنده النقود أو العروض ما يمكن أن يقضي به الدين، أو أن يقضي به الدين، أو أن يقضي به الدين على شرط أن لا يكون هذا العروض هو في حاجة إليه، كمتاع بيت أو نحو ذلك. يبقى واضح هذه الجزئية؟ طيب الشرط الثاني أن يكون قد استدان لأمر شرعي، كما لو استدان لطب أو نحوه. أما من استدان لترف أو نحوه، يعني واحد استدان 1000 جنيه ليذهب إلى المصيف، هذا ما يأخذ، لأنه ليس غارما وإن كان مدينا، يبقى لابد أن يكون استدان لأمر إيه؟ شرعي. واضح؟ لكن هذا المستدان قديما لأمر غير شرعي ثم تاب عليه رب العالمين، صحيح؟ صار عندئذ ماذا؟ غارما. يبقى نقول إلا أن يتوب حتى لا يكون في الأمر من العون على الإثم والعدوان. الشرط الثالث أن يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا يعني هاب إن معاد حلول الدين عليه سنة مثلا 1430، صحيح؟ يبقى عندئذ لا يكون غارما، يبقى إنما الشرط أن يكون حلول الدين عليه وقت حلول ماذا؟ الزكاة ليسمى غارما. يبقى هذه ثلاثة شروط لابد من تحققها في الغارم ليعطى من أموال الزكاة: فرع أو مسألة. وهل الإقراض من مال الزكاة، هل يجوز الإقراض من مال الزكاة؟ مسألة لنريح أيدينا ولتعمل عقولنا. ما يقول الرجل فيه من المخاطرة؟ طيب هل نحن أعطيناه ولم يدفع ألا نعتبره من الغارمين؟ طيب قل يا إبراهيم. يبقى يجوز على شروط أن يقترض لحاجة، كأن رجلا هو فعلا من أهل الثراء لكن احتاج إلى عملية جراحية والذي معه من السيولة المالية 8,000 وهو يحتاج إلى 10، فنعطيه 2,000 من مال الزكاة على سبيل القرض. على سبيل ماذا؟ يبقى نقول يجوز ولكن على شرط أن يكون إيه؟ لحاجة. ماشي، هذا الشرط الأول، ما أمسك القلم الآن. الشرط الثاني، أن يكون في أمر مشروع، يبقى في حاجة في أمر مشروع. هذا وجه خوي قاله الرجل، قال في زجاج الأخذ من الزكاة من المزكي دينا لسنتين يبقى يجوز أن تعطى الزكاة ماذا؟ دينا. وهذا وجه قوي، وإحنا معنا دليل هو المسألة ذاتها. فإذا جوز رب العالمين أن نعطي ماذا؟ الغارم منها، يبقى يجوز من باب أولى ماذا؟ أن نقرض منها. لأن إذا أعطي الغارم ليدفع غرم عنه والدين عنه يبقى جاز عني أن نعطيها هي ذاتها، هي ذاتها دينا. تمام. وهنا تعترضنا القاعدة: المشغول لا يشغل. يبقى كلكم ذكرتم الجواب ولم تتنبهوا لدفع الإشكال. وقلت يا طالب العلم، لكي يستقيم فقهك فلا بد أن يكون من دليل ودفع إشكال، وإلا بقيت المسألة ماذا؟ معلقة ما بينك وبين من؟ وما بين مخالفك في القول. صحيح؟ فالفقه لا يسير إلا على قدمين، لا على قدم واحدة، وإلا صارت الأدلة متكافئة متعارضة. تركت الناس في ماذا؟ في حيرة من الأمر. أنت تقول يجوز بكذا وهو يقول والقاعدة. نعم. لا، ما يدفع هذا الإشكال، ما هو برضه حنقع المشغول لا يشغل. فرق ما بين الدين وبين الغرم. فرق الزكاة معروفة بالزمانين، ليس فيها المدين الدين يعني. احنا قلنا ان في دليل، اخونا ذكر دليل لو قياس العكس، ونحن ذكرنا الدليل من المسألة. لماذا لا تعارض يا إبراهيم؟ هذا وجه قريب، لكن أقوى منه أن الدليل الشرعي لا يعارض بالقاعدة، لأن القاعدة الفقهية لا تعد دليلا في ماذا؟ بذاتها. قلنا هذا، يبقى إذن هذا المعارض لا يقوى لمعارضة ماذا؟ الدليل، لأن دليل القياس أقوى من القاعدة، دليل النص أقوى من الايه؟ من القاعدة. يبقى القاعدة الفقهية بذاتها لا تصلح ماذا؟ معارضا للنص ولا للقياس. هذا أولا. ثانيا، إن ما من قاعدة فقهية إلا وهي تشذ حينا، كما نقول ما من عام إلا وخص، ما من قاعدة إلا وتشذ. أين هذه الأجوبة وقد سبق أن ذكرتها غير مرة؟ ما يصلح يا طالب العلم. نقول ويجوز الإقراض من مال الزكاة ويجوز الإقراض من مال الزكاة، وهذا من قول بعض المتأخرين من العلماء، منهم الشيخ عبد الوهاب خلاف صاحب أصول الفقه، والشيخ أبي زهرة، هما من علماء الأزهر القدامى، وكان من علماء الأصول المتبحرين على شيء عندهم في المعتقد. طيب، نقول: والدليل على مشروعية الإقراض من مال الزكاة هو قوله تعالى: والغارمين، فإذا جاز أن يعطى لأجل الغرم والدين جاز من باب أولى أن يستدين لبيت المال، الدليل الثاني وهو قياس العكس، يبقى الأول من قياس الأولى والثاني من قياس العكس، فإذا جاز أن نستسلف من مال الزكاة لقابل كما في حديث العباس جاز أن نقرض منها لقابل، ولتمام الفقه لا بد من الشرط أن يقرض لحاجة شرعية، كمثل طلب طب أو ما في معناه، يعني لو لم تكن حاجة ولا ضرورة يبقى لا يجوز الإقرار. اثنين، أن يظني أنه يفي في الدين لنمنع المخاطرة إشكال وجواب. فإن أشكل بأن المشغول لا يشغل قلنا، وهذا المعارض ليس قويا، لأن القاعدة الفقهية ليست دليلا بذاتها، فلا يعارض القياس الجلي بها. تفهم هذا يا حسام؟ ها؟ طيب، اثنين، ولما تقرر أن القاعدة الفقهية تشذ حينا فهي لا عموم لها، فيمكن إخراج هذه المسألة من عمومها، هذا يجرنا إلى فرع آخر: هل يجوز استثمار أموال الزكاة كاستثمارها في بعض الأعمال كبناء مصانع، بناء منشآت تدر دخلا، أو وضعها في منشآت استثمارية أو غير ذلك؟ طيب، اجعلوا هذه آخر مسألة نغلق بها كتاب الزكاة، ولكن نتم الآن مسائل كتاب الزكاة، لكن لتبقى هذه المسألة معكم في رؤوسكم تمام. ومسألة أخرى هي مسألة علاقة الضرائب بماذا؟ بالزكاة. نعم نعم. إيه؟ ماذا يقول الرجل؟ درسناها قبل. كان سؤال لكن لم تكن مسألة في الباب. نعم لا، هنا لابد من ضبط مسألة القياس عندك. لا يشترط في مسألة القياس تماثل المقيس مع المقيس عليه، إنما يشترط أن تكون بينهما علة جامعة. واضح؟ بدليل أن المخدرات لا تماثل الخمر تماما، لكن توجد علة جامعة بينهم. طيب، فصل في سبيل الله، وهو الجهاد كما سبق. لأن قوله وفي سبيل الله كان أكثر وروده في الشرع بمعنى الجهاد، والقاعدة حمل معنى الكلام على الأغلب الشائع، ويقوي هذا المعنى الحصر الذي جاء أول الآية، ولما جاء في حديث أبي داود السابق إن الصدقة لا تحل لغني إلا خمسة، فذكر المجاهد. فرع، وقد أدخل بعضهم الحج في معنى في سبيل الله بدليلين اثنين. الأول أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحجاج بركوب إبل الصدقة، نعم، نعم، ممكن، أحسنت، إنه فعلا أذن للرجل أن يستسلف الدابة ليحج بها ويعود، وهذا فيه استخدام لأموال له الزكاة على شرط ردها، لأن غالب الظن أن الدابة ترد، ففعلا يصلح هذا معنى كدليل، فمر أن يستدرك ويلحق هناك بأدلة جواز إقراض مال الزكاة فليفعل، فإنه حسن في من جهة الدلالة. أركب الحجاج على إبل الصدقة. قال الشوكاني فإذا جاز أن يستخدم إبل الصدقة جاز أن يأخذ من أموال الزكاة ليحجه. الدليل الثاني عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الحج مسمى الجهاد من قوله عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، وما تشترك معه في المسمى اشترك معه في الحكم. طيب، أما مذهب الجمهور فعدم الجواز للأدلة الآتية: أن قوله في سبيل الله عند الإطلاق هو الحج، هو الجهاد. اثنين، أن الحج من جهة الأصل لا يجب إلا على المستطيع، وتسقط الفريضة عنه ويصبح كمن لم يكلف بها، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. ثلاثة، أما الأحاديث التي ذكروا يمكن الجواب عنها تفضل. ماذا يقول إخوان؟ أنا ما أدري هل المشكلة عندي أنا أم فيكم أنتم؟ هذا السؤال جيد. من قال انهم لم يستطيعوا؟ هم طلبوا الركائب، لكن القدرة المالية والبدنية كانت موجودة، فقط ما كان عندهم الركوب، كمثل من جاز له ان يقترض للحج اذا غلب على ظنه انه يستطيع ان يدفع، كأن مالا يأتيه بعد الحج. هذا وجه أصلاً. ويجاب عن الأدلة التي ذكروا بالأجوبة الآتية: أما الثاني فمخصوص بالنساء، فعليه إما أن يعملوا دلالة الخصوصية وإلا لا حجة لهم بالنص، لأن الحديث قال عليكن جهاد، هو سموه جهادا في من يحق النساء، يبقى لو قلتم نأخذ من أموال الزكاة للحج يبقى نخص بذلك من لا يجوز تعميم الحكم، لأنه لم يسمى جهادا إلا في حق من النساء. ومع تقديرنا القاعدة الاشتراك في الاسم اشتراك في الحكم، لكن هذا لا يعني أنهم يتفقان أبدا. كالحيض والنفاس هم يشتركان نعم في كثير من الأحكام الشرعية، ولكن يفترقان في ماذا؟ العدة بالحيض لا بالنفاس. يفترقان في ماذا؟ بأن مدة الإلاء محسوبة من الإيه؟ الحيض محسوب منها، لكن النفاس ليس داخل في مدة الإيه؟ الإلاء. يبقى كونه أسمى الحج جهادا هذا لا يعني أنه يشترك معه في كل حكم. اثنين، أما الحديث الأول ففرق بين أخذ تملك أموال الزكاة أو واو توجيهها إلى مصارفها، فإن في هذه الأحاديث أنهم أخذوا الركائب ولم يأخذوا مالا، فلو قصرنا الحكم على هذا المعنى لكان أولى، وإلا لذهبنا بدلالة النصوص المصرحة بأن الحج لا يجب إلا على القادر. مفهوم الجزئية دي؟ يبقى هنا هم استخدموا الركائب فقط، والركائب حترد غالبا. يبقى لو قصرنا الحكم أن يجوز أن يعطى من مال الزكاة لأجل الركوبة فقط، يبقى لهذا وجه، لكن أن نعطيهم من أموال الزكاة ليحجوا، فهذا يذهب بماذا؟ بدلالة النصوص المصرحة بأن الحج لا يجب إلا على من؟ إلا على قادر. وهذا من باب إعمال دلالة الايه؟ النصين معا. والله المستعان. فصل. ابن السبيل وهو المسافر من بلد إلى بلد، فانقطعت به السبل، ويشترط في ابن السبيل الأول أن يكون مسافرا، أما المنشئ سفرا فلا يصدق عليه أنه ابن السبيل، إلا من ألقي إليه، يعني رجل يريد أن ينشئ سفرا ويريد أن يسافر وينشئ سفرا من بلده لا يسمى ماذا؟ ابن السبيل، لكن واحد ألجئ على السفر هنا يصدق عليه ماذا؟ أنه من؟ ابن السبيل، كرجل سافر من بلد كفر وشيوعية وإلحاد خوفا على دينه، هو موجود في وطنه أصلا، لكن فراره بدينه هنا جعله في حكم ماذا؟ فيجوز أن يعطى من مال الايه؟ الزكاة. واضح؟ لكن الذي ينشئ سفرا لا يصدق عليه هذا. اثنين، أن يعطى بقدر حاجته، حاجته ليصل إلى مكان آمن، ويصدق على الحاجة الطعام والشراب والملبس وأجرة الطريق. ثلاثة، أن يكون سفره سفر طاعة لا معصية، إلا أن يتوب، يعني رجل سافر إلى أرض معصية كبلاد أوروبا للسياحة وانقطع ماله، هذا لا يعطى إلا ماذا؟ أن نلمس فيه توبة فيريد أن يعود إلى ماذا؟ إلى بلده. رابعا، أن لا يجد من الوسائل ما يمكنه أن يدفع بها حاجته، يعني هذا يمكنه الاتصال بأهله ليرسلوا له مالا على المكان الذي هو فيه بالوسائل الحديثة الموجودة كتحويل مال إلى مكان كذا أو كذا، هذا ما يصدق عليه ماذا؟ لأن كلمة ابن السبيل فيها عدة معاني، وهذا ما يشهد له أو ما يشهد له معنى كلمة ابن السبيل، ففيها أنه غريب، وفيها أنه مسافر، وفيها أنه قد انقطع السبيل، قطع السبل، وفيها أنه في حاجة. كل هذه المعاني موجودة. في حاجة يعني مسافر لحاجة ضرورية. ثانيا ابن السبيل غريب. ثالثا ابن السبيل مسافر. تمام. كل هذا معنى في كلمة يشهد لهذه الشروط المذكورة آنفا. وبهذا نقول قد انتهينا من هذا الباب. باب آخر باب عشان ننهي الزكاة اليوم. الأصناف التي لا تصرف لهم الزكاة. الأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لغني، ولأن الأصل الشرعي أن تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. ويستثنى من الأغنياء المجاهد العامل الغارم من أهديت إليه صدقة أو من اشتراها بماله، ثم الخمسة لحديث أبي داود السابق. فرع في حد الغنى، وسبق أن حد الغنى هو ما يقرره ماذا؟ العرف، إذ لم ينطق الشارع الحكيم بحد يمكن الرجوع إليه. الصنف الثاني الأقوياء المكتسبون، ويشترط فيهم أن يجد ما يكتسب منه، إنه يمكن يكون قويا لكن إيه؟ اثنين أن يطيق ويتحمل، وهذا معنى القوي، لكن إذا لم يطيق لم يطق ولم يتحمل لا يصدق عليه أنه إيه؟ أنه قوي. فالقوة هنا نسبية باعتبار ما يطيق ويتحمل من العمل. يعني هابن فعلا بمنطق ما هو قوي، لكن العمل فقط الموجود لا يستطيع هو أن إيه؟ كمثل أعمال الهدد مثلا هو لا يطيقها، فلا يصدق عليه عندئذ أنه ماذا؟ أنه قوي مكتسب. يبقى عشان نقول قوي مكتسب لابد من شرطين، أن يكون العمل الذي يوجد مما يتحمله ويطيقه، اثنين أن يوجد ماذا من العمل ما يمكن أن يكتسب، لأنه ممكن يكون قويا لكن لا يوجد فيه عمل يبقى لا يصدق عليه. وثالثا أن يكون العمل مباحا، هذا أنه قوي ومكتسب لكن ما في عمل إلا أن يعمل في حراسة مثلا الملاهي والمراقص، يبقى عندئذ يعطى من مال الصدقة ليستغني عن ماذا؟ عن هذا العمل. أن يكون العمل مباحا طيب، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث الأولاد والزوجة، قولا واحدا لأهل العلم بإجماع، ويلتق قول الولد على الربيب والربيبة، يعني هذا أنها البنت ابنة لزوجته ولكنها ماذا؟ ربيبة في حجره، يبقى لا يجوز أن يعطيها ماذا؟ الزكاة. لا يجوز أن يعطيها ماذا؟ الزكاة، لأنها ربيبة صارت فين؟ في بيتي. أما إذا كانت نفقتها على أبيها وهي ربيبة عنده لا تكفيها نفقة أبيها، يعني هب أنها ربيبة فعلا ولكن نفقة أبيها لا تكفيها، يجوز عندئذ. يبقى المسألة فيها تفصيل، هل هي ربيبة في نفقته أم هي ربيبة في نفقة من؟ أبيها. وكذا الأبوان على الشرط السابق طيب الصنف الثالث ولا الرابع؟ الرابع، آل محمد واتفقوا على بني هاشم واختلفوا في بني من؟ المطلب. والراجح أنهم آل محمد لما صح أنه أعطاهم من الفيء تسوى بينهم وبين بني هاشم، ودليل المنع قوله إنها لا تحل لنا آل محمد. القسم الخامس الملحد والكافر والمحارب، لقوله عليه الصلاة والسلام خذ من أغنيائهم صدقة تردها على فقرائهم، ولا الكافر ولا الملحد يصدق عليه هذا، فرع الفاسق. هل يقاس الكافر الفاسق على الكافر أو يقاس على المسلم؟ لماذا؟ يعني يعطى الفاسق من الزكاة؟ ماشي طيب، يعطى أحمد؟ نستأنس بحديث انه اعطى من؟ اعطى الثانية. طيب هكذا على العموم، ما تقول يا احمد؟ يبقى احمد ضبط المسألة، وهذا ضابط قوي. ما هو ضبط المسألة؟ الا يعطى ليكون ذلك عونا له على ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى المؤلفة كان يرجو منهم ماذا؟ يبقى كان يرى فيهم هذا. يبقى إذا كنا سنعطيه نرى أننا بإعطائه الزكاة يستغني عن الفسق والفجور من سرقة من نحو هذا، يبقى نعطيه. لكن إن كنا لا نأنس فيه ذلك يبقى الأولى ماذا؟ المنع. نعم يا إبراهيم. هذا لا، الشيطان كان يسرق من تمر الصدقة لفقره وعوزه، وهذا لا يصدق عليه أنه فاسق، بدليل أن عمر لم يقم عليه ماذا؟ الحد. من سرق ليأكل لا يقام عليه حد، وبالتالي لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه فاسق، خاصة أن ظاهر الحديث أنه كان يأخذ من التمر بقدر حاجته، بدليل أنه جاءه كم مرة؟ لو كان لصا لمجرد اللصوصية لأخذ ماذا؟ التمر كله وفر به، لكن ظاهر الحديث أنه كان يأخذ التمر لماذا؟ لحاجة يومه، بما دل على أنه كان يسرق لماذا؟ ليأكل. والذي يسرق ليأكل لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه فاسق، بدليل أن عمر لم يقم الحد على من؟ على من سرق ليأكل، ولذلك الشرع لم يقطع اليد مطلقا في كل سرقة، إنما أذن في ذلك لمقدار ماذا؟ ربع دينار. فمن سرق دون ربع دينار لا تقطع يده، لأن غالب الظن أن من سرق ربع دينار فما دونه يسرق لأجل ماذا؟ يسرق لأجل أن يأكل الطعام، تمام؟ يبقى هذا لا يسمى فاسقا. واضح يا إبراهيم؟ نعم. طيب ما هذا ما قال أحمد، ما عندك إيه؟ تأليفا لقلبه. طيب ما احنا رجعنا للشرط برضو، هذا انه لما آنت فيه انه يعني هذا يرده عن الفسق، يبقى لا يعطى. يبقى نقول ويعطى الفاسق من الزكاة لعموم قوله للفقراء والمساكين، ولكن لا بد من اعتباري شرط تأليف قلبه وعدم عونه على الفسق والفجور، لأنه في معنى المؤلفة الذين يرجى ثبات قلوبهم على الإسلام. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن في المسجد لا عليك. وما ترجو من هذه الدنيا، وقد قال ملعون ملعون من فيها إلا ما نحن فيه من العلم وطلب العلم. طيب قال لنا مسألتان من كتاب الزكاة، ومعنا الآن إلى المغرب قريبا من نصف ساعة، فأمسكوا عن الأسئلة حتى ننتهي من كتاب الزكاة، وقد طال مقامنا كما تعلمون. نحن الآن في الدرس الكامل 20 18. طيب نقول مسألة استثمار أموال الزكاة، والأصل دفع الزكاة للأصناف والمصارف الثمانية، لا يجوز أن تحبس عنهم، لأن أصل وجوبها خذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. أما إذا بقيت فضلا منها فهل يجوز استثمارها؟ والقول بالمنع قوي، لأن الزكاة كانت تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويعين عليها الخزان أو الخزنة، ولم يأتي أبدا أنه تجر فيها مع أن المصلحة في ذلك راجحة، مع أن المصلحة في ذلك راجح، وأن الصحابة كانوا أهل تجارات لهم في ذلك مهارة لا تبارى. شوف هذا مما يخول منا، أن المصلحة كانت موجودة وأن الصحابة كانوا إيه؟ كانوا أهل خبرة عظيمة بالتجارة، ومع ذلك إيه؟ لم يفعل. ولما في استثمار أموال الزكاة من المخاطرة التي قد تكون سببا في ضياعها وحرمان المسلمين منها. وهذا القول أقرب، وإن جاز استثمارها فلا بد من الشروط الآتية: أن يغلب على الظن أنها تكسب وتربح، أن تستثمر في وجه مشروع، لا في وجه ممنوع، ثالثا إن أمكن الضمان فهذا أرجى عندي، يعني أمكن الضمان يعني رجل قال أنا استثمرها نلزمه بماذا؟ بالضمان، نلزمه بالضمان، كأنها لو خسرت ضمن ماذا؟ المال. وهذه الشروط لا شك معتبرة، بها تتحقق المصلحة وتدفع المفسدة. مسألة بين الضرائب والزكاة، فإذا كانت الضرائب من جنس ما يجب على المسلم كالضريبة التي يدفعها، لأجل مصلحة عامة أو خاصة، وإذا كان يدفعها من غير ظلم ولا جزافية في التقدير، يعني هذا ابن مأمور الضرائب أثبت أنه بيكسب 10,000، هو فعلا كسب 10,000، تمام، فأوجب عليه ضريبة مقدارها 10% مثلا، هنا هل يجب عليه أو هل يجوز له أن يعتبر تلك 10% من الزكاة أم لا يعتبر بهذه 10%، ويجب عليه أن يدفع الزكاة بما بقي معه من مال، ولا تدخل هذه النسبة 10% في موضوع الزكاة البتة؟ يبقى شروط: أول شرط أن تكون الزكاة أو الضريبة لمصلحة عامة أو خاصة، تمام، كالذين يدفعون مثلا ضريبة مثلا الجمارك، هو يدفع عن نظير خدمة، صحيح، شحن بضاعته أو نقلها أو كذا أو اختبارها، لأن الجمارك بتقوم بعدة أعمال، منها اختبار ماذا؟ السلعة، هل هي صالحة أم لا، ولا شك ان كل هذا بيتكلف ايه، وفي موظفين تقوم بعملية تقديرها وكذا الى اخره. يبقى صارت هنا الضريبة تدفع بماذا؟ بحق. اثنين، اذا كان التقدير غير جزافي يبقى عند اذن لا يجوز سلب هذه الضرائب منين؟ من اموال الزكاة، ولا يجوز حساب تلك الضريبة على هذه الشروط من اموال الزكاة، لانها تعتبر من قبيل المال الذي اخذ بماذا؟ بحق. والله تعالى المستعان، وبالله التوفيق. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة بفضل الله عز وجل وحوله وقوته، لنبدأ حديثنا بعد ذلك، أو تبدأ دراستنا الأخرى من كتاب الحج، وذلك في من يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله عز وجل. وعسى الله أو أرجو الله عز وجل أن يمن علينا بأن ننهي كتاب الحج دراسة على وفق ما وقع في كتاب الزكاة، لنكون بذلك قد انتهينا من دراستنا لكتاب العبادات أو لأبواب العبادات جميعها، مع رجائي أن منكم من جمع مادة كتاب الزكاة على نسق وترتيب ونظام، فإن أحسن إلى نفسه وإلي وإلى إخوانه أن يدفع إلينا هذا المكتوب، ليمكننا أن ندفعه لبعض إخواننا لنتعجل كتابته، بحيث أنه يمكننا أن نوزع عليكم مذكرة كتاب الزكاة إن شاء الله تبارك وتعالى قبل نهاية هذه الدورة، مع تهيئنا لكتابة أيضا كتاب الحج، بحيث مع آخر محاضرة من كتاب الحج أيضا نوزع عليكم مذكرة كتاب الحج، ليكون الامتحان عقيب عيد الفطر مباشرة بإذن الله عز وجل في مادتي أو في كتابي الزكاة والحج بإذن الله. طيب، أنت عددت المادة على الطوانة مكتوبة مسموعة الآن. طب معكم كم من الوقت؟ نعطيكم كم من الوقت لتكون عندنا عشان يتمكن بعض إخواننا من طلبة العلم من مراجعتها لنوزعها؟ 10 أيام كافية؟ لا، هذا كثير يا رجل، هذا كثير. لنقل أسبوعين. طيب، معك إن شاء الله تبارك وتعالى 2 أسبوع لإمكان الانتهاء منها، ليمكن تصويرها. طبعا مذكرة كتاب الطهارة إن شاء الله تبارك وتعالى نحن في سبيل لتصويرها وطبعها لنوزعها عليكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى لعلها تكون بين أيديكم في الأسبوع المقبل، لأن يبقى لنا قليل من في مسألة إعدادها لمراجعتها، ولعل يعني بعض إخواننا من طلبة العلم قد انتهى من مراجعتها، فإن شاء الله تبارك وتعالى لعلها في الأسبوع المقبل أو مع نهاية هذا الأسبوع ندفعها إليكم بإذن الله. من قام بكتابة مذكرة في الطهارة؟ أنت؟ من قام بكتابتها؟ أنت قمت بكتابتها؟ صاحب النظارة ليس أنت؟ ليس موجودا هنا؟ تعرفه؟ طيب، يبقى إذن أنت تأخذها اليوم من أحمد لتعطيها إياه غدا ليستدرك ما فيها إن شاء الله. طيب، الآن معنا ربع ساعة على المغرب، نجعله للسؤال، من أراد أن ينصرف ففي دقائق معدودة ينصرف، على شرط ألا يذعر المجلس.